ولا تجزع وصلي عليه جميعا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، بهذه الابتهالات التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد العارف بالله سيدي حجاج بقرية فيرة بمركز نبروك بمحافظة الدقهلية.